الإسكندرية تقدم نهارك نسمة ضليلة وليلك لمة العيلة هدوئك ملهم الشعرة وشال عن أهلك الشيلة وناسك قلبهم صافي معاهم نسهر الليلة. قريتي بصحبة فيصل حجاج. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي جولتنا الأسبوعية داخل قرى وعزب محافظة البحيرة، اخترنا إحدى العزب التابعة لإحدى القرى في مركز الرحمانية. هذه العزبة اسمها عزبة الجزائري، تابعة لقرية بويط في مركز الرحمانية. اخترنا في بداية الحلقة أحد أطفال هذه العزبة، وهو طفل مميز وعنده بعض المواهب، لذلك اخترناه لكي يتحدث معنا في جزء من هذه الحلقة. نتعرف عليك يا حبيبي. أنا اسمي عمر محمد رمضان. عمر، أنت في سنة كام يا عمر؟ في الصف السادس. أنت بالنسبة لك في العزبة دي، هل فيها كل الوسائل اللي الأطفال بتحبها، زي مثلا التلفزيون والكمبيوتر والنت والموبايل، وفيها كل الوسائل الترفيهية اللي انت بتحبها كطفل؟ كل حاجة. طيب انت بتعرف في الكمبيوتر والنت وكده؟ كانوا قبل الحلقة عرفت ان انت يعني ممتاز في الكمبيوتر والنت، انت ليك صفحة على الفيس؟ ايه الهوايات اللي انت يعني واحد عايش في عزبة، ايه الهوايات اللي انت بتعملها عندك في العزبة؟ بلعب رياضة، كورة كده. بتحب اثناء الدراسة ولا في الاجازة بس؟ لا، اثناء الدراسة في الاجازات. يعني في الدراسة جمعة وسبت، وفي الاجازة بقى يوم ويوم. طيب عايزك تقولي بقى المدارس الموجودة عندكم، انت في مدرسة ايه؟ مدرسة بتاعت العزبة بتاعتنا الجزائر. اسمها مدرسة ايه؟ الجزائر. طيب المدرسة يعني بتحب تحضر الصبح وطابور الصباح والحاجات دي، ولا انت عشان مدرسة في عزبة ملهاش اي؟ لا، هي مدرسة فيها شطور بس الطلبة مشاغبين. يعني ايه، اثناء الحصة تلاقي ده بيتكلم مع زميله، مفيش احترام للمدرس. المدرس في العزبة او في القرية، انت بتحس ان هو يعني بيشرح ولا بيطنش في الحصة عشان يدي دروس برا؟ لا، كله بيشرح بالزمة، بس الطلبة مش مقدرين. يا سلام. طب انت والدك بيشتغل ايه؟ مدير مدرسة. ووالدتك؟ مدرسة. طب انت يعني بتقولي ان المدرسين حلوين عشان بابا وماما مدرسين؟ مفيش غرام. احنا عايزينك تقولي الحقيقة، يعني المدرس بيشرح في الفصل، بيدخل عندكم ويشرح؟ طيب جميل. انت بالنسبة لك في دروس في العزبة عندكم، في دروس في العزبة بتاخدها ولا بتعتمد على شرح المدرس بس؟ لا، في دروس في العزبة بناخدها. وايه بتاخد في كل المواد؟ ما هذا العلوم. مش معنى العلوم يعني؟ احنا مش محتاجين علوم، عندنا افضل ما ودانا في كل حاجة. يعني هي اللي ضميرها صاحي شوية اكتر منهم يعني. طيب احنا بننتقل الى، طب امنياتك ايه في العزبة يا عمر؟ يعني انت اهم حاجة امنية بتتمناها في العزبة هي ايه؟ امنية ازاي يعني بتتمنى ايه ان انت في العزبة ديت، يعني تصبح الصبح تلاقيها عاملة ازاي؟ نفسك يكون فيها ايه، مركز شباب؟ نفسك يكون فيها مثلا، نفسي يكون فيها استاد، يعني حاجات يعني الاطفال يدربوهم كورة، نادي يقدموا فيه كده. طب ما فيش نادي تابع لقرية بويط عندكم يعني؟ اعتقد ان في مركز شباب في في بويط. طب ليه ما بتقدمش وتروح فيه؟ احنا فاضيين، احنا مش ورانا دراسه وكده. طيب احنا معانا طفل صغير خالص لسه في الحضانه، نتعرف عليك يا حبيبي، اسمك ايه؟ اسمي احمد. احمد، انت في الحضانه في نفس العزبه ولا بتروح في حضانه يعني سنه اولى؟ كي جي 1 يعني سنه اولى حضانه. عندكم في نفس العزبه ولا بتروح في مكان تاني؟ لا. بتروح فين؟ راح في مكان تاني. طب انت حافظ حاجة في القرآن؟ عايزك تسمع لي بقى ايه اللي انت حافظه في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يكن ليكن كفوا احد. شاطر، برافو يا احمد. احنا ننتقل الى طفل تاني نتعرف عليك يا حبيبي. اسمك ايه؟ اسمه عبد الرحمن. عبد الرحمن، انت في سنه كام؟ انا في سنه 5. سنه 5. ايه علاقتك بالتلاميذ اللي عندك في العزبه؟ مصاحبهم؟ بتحبهم؟ بيحبوك؟ بتلعبوا مع بعض؟ بنحب بعض. مين اكتر ناس بتحبهم عندك في المدرسه من صحابك؟ كريم محفوظ وعمرو عبد السلام. ايه اللي يخليك تحبهم اكتر؟ ابنهم بيمشي معايا وبيلعبوا معايا كوره وقاعدين معاه في التخت التاني. ايه اكتر حاجه انتوا الثلاثه بقى حابينها عندكم في العزبه؟ بتحبوا ايه في العزبه عندكم؟ بنحبوا لعب الكوره والمدرسه. لعب الكوره والمدرسه. طيب في المدرسه يعني. طيب يا حبيبي، ايه الامنيه اللي انت تتمناها وتلاقيها في العزبه عندكم؟ يعني تصحى كده تنام وتصحى الصبح تلاقي العزبه بتاعتكم بقت عامله ازاي؟ الاقيها فيها مدرسين حلوين. انت مش عاجبك المدرسين؟ المدرسين بيزعقوا؟ لا، المدير بيزعق الناس المدرسين، يقول لهم ما اعرفش ايه. انا عاوزهم ايه؟ انت عايزهم يشتغلوا في هدوء يعني. ايه. طب انت نفسك تطلع ايه يا عبد الرحمن؟ نفسي اطلع دكتور. دكتور يعني طبيب. طب وعايز تعالج، عايز تعالج ايه بالظبط؟ دكتور عظام. شكرا يا عبد الرحمن. مستمعينا الاعزاء، وفي اثناء جولتنا في هذه العزبه، عزبه الجزائري التابعه لقريه بويط بمركز الرحمنية محافظة البحيرة، التقينا بأحد الشخصيات المتميزة في هذه العزبة. نتعرف على حضرتك. محمد رمضان سلام. حضرتك بتعمل في مجال إيه يا أستاذ محمد؟ أنا في وزارة التربية والتعليم، مدير مدرسة إعدادي. حضرتك تذكر لنا العزبة عموما، يعني حدود كم نسمة العزبة؟ حوالي 10,000 نسمة. طيب ال10,000 نسمة دول بالنسبة للتعليم والكفاءة التعليمية الموجودة في العزبة؟ العزبة مشهورة في المنطقة اللي حوالينا كلها بمستوى تعليمي متميز، فيها خريجين جميع المستويات، فيها مهندسين وأطباء، أساتذة جامعات، فيها رجال شرطة، قوات مسلحة، فيها في جميع البيوت مؤهلات عليا، مستوى تعليمي متميز مرتفع للغاية، كمية مدرسين منتشرين في كل مكان. جميل. أستاذ محمد، يعني بالنسبة للمرافق الحكومية الموجودة عندكم في العزبة، أنتوا طبعا تابعين لقرية بويط. بويط دي فيها عمودية ولا نقطة شرطة؟ لا، هي عمودية وفيها جميع المرافق الحكومية، مجلس القرية، مستشفى، الوحدة البيطرية، فيها مرافق كتيرة. إنما في القرية، القرية اللي هي قرية بويط، قرية بويط، إنما العزبة ما فيهاش غير المدرسة فقط، ابتدائي واعدادي. كمرفق حكومي موجود فيها المدرسة ابتدائي واعدادي. طب ما ده كويس يعني. ده لا معقول. وبعد في عزب ما فيهاش أي مرافق حكومية يعني؟ لا، هي كل المرافق بتبقى في القرية الأم. لا، هي فيها مدرسة ابتدائي واعدادي، والقرية الأم مش بعيدة عن الجزائري، هو حوالي 1 كيلو، ما فيش غيره يعني. ممكن يذهبوا سيرا على الأقدام يعني. سيرا على الأقدام. طيب أستاذ محمد، يعني هذه العزبة بالطبع فيها بعض العائلات، حضرتك تذكر لنا أسماء بعض العائلات الموجودة في عزبة الجزائري؟ فيها عائلات كتيرة وعائلات كبيرة، يعني أكبر عائلة عائلة سلامة، عائلة جاب الله، عائلة الدوانسي، عائلة الناصف، دي العائلات الكبيرة اللي موجودة في البلد. في بعض الأماكن والمناطق سواء في الفلاحين أو في الصعايدة، دايما يقول لك احنا بنحب الناس من نفس المكان، ما بنحبوش نطلعوا بره أو نطلعوا حد بره. هل عندكم السلو ده برضو موجود في العزبة؟ لا لا لا لا، الكلام يعني ده كان ممكن يكون زمان، إنما دلوقتي يعني ممكن عندكم مثلا ياخد من اسكندرية، مثلا ياخد من اسكندرية وبياخدوا من كل مكان عندنا، أو عندكم مثلا بنات يروحوا يتجوزوا في اسكندرية. عندنا شباب اتجوزوا في اسكندرية، وبنات اتجوزوا في دمنهور وفي اسكندرية وفي كل مكان. يعني موضوع الانفتاح ده برضو موجود في موضوع الجواز والنسب. هو بالنسبة للتعليم والعمل والوظائف خلت الناس اتعرفوا على بعض اكتر، ما عادش حكايه الانغلاق بتاع زمان ان يتجوز من نفس البلد او من نفس العيله، ما عادش. لا طب وحضرتك كمربي فاضل في التربيه والتعليم شايف ان الموضوع ده برضو يعني افضل ولا كان زمان افضل؟ لا دلوقتي افضل طبعا. قريتي بصحبه فيصل حجاج.